بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابع من كتاب مع الله لمؤلفه سلمان العودة يقول: الله الوهاب. من أسمائه سبحانه الوهاب، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقوله سبحانه: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ويقول الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إن العبيد يتقلبون في نعم هباته المتوالية، وربما جحدوها بلسان الحال أو المقال، وقد نفى الله سبحانه وتعالى أن يستطيعوا أن يعدوا نعمه، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تأتي على إحصائها قدرات البشر. 100 تريليون خلية في جسدك ليس معناها 100 تريليون نعمة من النعم، كلا، بل داخل كل خلية العديد من النعم، وكل خلية فهي عرضة لما لا يمكن إحصائه من الآفات والعلل التي من المحتمل أن تصيبها، والله بقدرته ورحمته يحفظها في جسد الإنسان من هذه العوارض. وهكذا لو ذهب الإنسان يعدد نعم الله تعالى المثبتة عليه في بدنه لوجد أنه غير قادر على عدها. نعم، قد يبدأ في العد لا ينتهي إلى الإحصاء والحصر، قد يبدأ في العد ولا ينتهي إلى الإحصاء والحصر، ولكن هب أنه انتهى منها إلى عدد، فكيف له أن يعد نعم الله سبحانه وتعالى التي هي عبارة عن نقم دفعها الله تبارك وتعالى عنه وحماه منها، وربما ابتلي بها بعض عباد الله عز وجل، وكيف له أن يعد نعم الله على غيره من السابقين والمعاصرين واللاحقين وفي الكون والآفاق. ولننظر إلى تذكير الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض نعمه، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، أي أعطاك الله تعالى في الدنيا وأكثر، وما تركك ولا هجرك ولا قلاك كما يقول عنك الخصوم والأعداء، بل هو قريب منك سبحانه وتعالى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك من ألوان العطايا والنعيم والفضل والجود والكرم والإحسان، وقد أعطاه الله الذكر العظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وأعطاه الله الأتباع الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأعطاه الله الأمة العظيمة التي تظل قائمة إلى قيام الساعة، وأعطاه الله الوحي والقرآن والذكر والحكمة، وأعطاه الله الخلق العظيم، وأعطاه الله الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وأعطاه الله سبحانه وتعالى المنزلة الكبيرة العظيمة عنده، فهو أفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم وأولهم دخولا للجنة وأعظمهم منزلة، فله من المنزلة في الدنيا والآخرة عند الله تبارك وتعالى ما لا يبلغه غيره من الخلق قط، ومع ذلك سماه الله عبدا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فسماه عبدا وميزه بهذه النعم العظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، حيث كان عليه السلام في يتم، فأبوه مات قبل ولادته، وماتت أمه في صباه، ثم آواه الله تبارك وتعالى وتكفل برعايته وحفظه وكلأه بعينه حتى وصل إلى ما وصل إليه وحفظه من كل ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم قال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الوحي وهذا القرآن وهذا الروح من أمر الله عز وجل، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى، وأصبح أتباعه سادة الأمم وقادة التاريخ وبناة المجد والحضارة. ثم قال سبحانه: ووجدك عائلا فأغنى. لقد كان صلى الله عليه وسلم متقللا من الدنيا، مات ودرعه مرهونة عند يهودي ولم يكن عنده مال، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بل إلى غرفته الخاصة، فوجد فراشا بسيطا، ووجد شيئا قليلا من الأهب المعلقة، وقبضات من شعير لا تبلغ الصاع، حتى بكى عمر رضي الله عنه. ليس في هذه البيوت ألوان من ألوان ما يتمتع به الناس اليوم، بل كانت في غاية التواضع والبساطة، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فقد فتحت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءته ألوانها وصنوفها، ولو أحب أن تأتيه الجبال ذهبا لدعا ربه فأعطاه ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون عبدا رسولا. ولما جاءته الدنيا وفتحت عليه بأموالها وإبلها وغنمها وذهبها وفضتها، وزعها على الناس وقسمها عليهم. وفي الحديث الصحيح عن عقبة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يمسك شيئا من هذه الدنيا أو يتعلق به، بل كان يحب أن ينفق ذلك في سبيل الله عز وجل، حتى إنه قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. وسأله الأعراب وهو راجع من حنين حتى اضطروه إلى سمرة، وهي شجرة طويلة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فكان هذا من شكر نعمه تبارك وتعالى. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. فكان يحمد ربه عز وجل بقلبه حمد الشاكر المعترف بالنعمة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقها ورازقها وموليها وموليها ومسديها، وهي منه وإليه سبحانه وتعالى. وفي هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته من ألوان التبتل إلى الله عز وجل والثناء عليه الشيء الكثير، فكان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله غيرك. ويقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ألوان من التبتلات والابتهالات للرب العظيم الخلاق الرزاق، ورثها عنه أصحابه والمؤمنون من بعده. ثم الجوارح والأعضاء توظف في استخدام هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله عز وجل كما أمره ربه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام في قيامه وقعوده ويقظته ومنامه وحركته وسكنته وإقامته وسفره وغناه وفقره وتقلب أحواله مثال العبد المؤمن الشاكر لله عز وجل. وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم بين سبحانه وتعالى الحق المترتب على هذه النعم فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فهكذا ارحم الأيتام واعطف عليهم وامسح على رؤوسهم وتلطف معهم وكن خلفا للأيتام بعدما فقدوا آباءهم، وتذكر أنك كنت يتيما فآواك الله عز وجل. فآوي عباد الله من اليتامى. وأما السائل فلا تنهر، فإذا جاءك فقير أو سائل وعليه علامات الذل والفقر والمسكنة والحاجة فلا تنهر ولا تتكبر عليه، فإن وجدت شيئا فأعطه وإلا فاصرفه بهدوء وسلام. وهكذا إن جاءك سائل يستفتي أو يسأل عن حكم الله عز وجل أو عن شيء أشكل عليه فلا تنهره ولا تقهره ولا تغضب عليه ولا تسجره، وإنما علمه كما علمك الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بهذه النعم العظيمة التي أكرمك بها سبحانه، وتحدث عنها ليس على سبيل التعاظم بهذه النعم لأنها ليست منك، وإنما هي محض فضل من ربك عز وجل، وإلا فإن العبد لا يستحق على ربه شيئا أصلا. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه. فالله تبارك وتعالى قد أعطاك وأكثر، وهو الغني، ويرضى عنك أن تأكل الأكلة فتحمده عليها أو تشرب الشربة فتحمده عليها. فحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، واشكر ربك كلما عايشت نعمة من نعمه أو وجدت فضلا من فضله، وما أنت إلا بعض نعمه وفضله. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قرأت في مقالة للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أن رجلا أسلم لما سمع سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فتعجبت من سورة يحفظها الصغار ثم لا يفقهها الكبار، كيف تهز قلبا خاويا ليعود مشرقا بالإيمان. فراجعت كتب التفسير فوجدت ما يقضى منه العجب، وحسبك كلمة الكوثر والتي تشمل كل ما أعطاه ربه من خير في الدنيا والآخرة في النفس والأهل والأصحاب والأتباع، فسبحان من لا راد لفضله ولا مانع لعطائه. تأمل صنيعك في نعم الله عز وجل ومدى شكرك لهذه النعم وصرفك لها في طاعة الله تبارك وتعالى، واعلم أن لله سبحانه وتعالى حقا في كل نعمة أعطاك، فللفقير حق في مالك، وللضعيف حق في بدنك، وللعاجز حق في قدرتك، وللجاهل حق في علمك، ولكل أحد من الناس حق فيما تستطيع ولا يستطيعون. فاحمد الله سبحانه وتعالى الذي أقدرك على ما هم عنه عاجزون، واعتبر أن من شكر هذه النعمة أن تجعل لهؤلاء فيها حظا ونصيبا، وأن تعلم أن هذه النعمة إما أن ترحل عنك يوما من الأيام أو ترحل أنت عنها. فليكن حسن ضيافتك لها أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها حق الشكر، وأن توظفها في طاعته، وأن لا تقول كما قال قارون حينما قال له عقلاء قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرد عليهم قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن العبد يتقلب في نعم لعله لا يلتفت إليها إلا إذا فقدها أو شارف على فقدها. وكم من الأجهزة والأعضاء والقدرات والمواهب في المخ والقلب والجسد في الظاهر والباطن وفي الروح والمادة في النفس والمال والأهل والولد. ثم كم من النعم حولك: الأسرة والقرابة والأصدقاء والأعمال والجاه والعلاقات والآمال والأحلام، بل وهذا الكون العريض المهيأ للحياة بكل ما تحتاجه. فنجد كواكب ضخمة هائلة بحجم الأرض مرات، ولكنها قفر يابس مظلم لا حياة فيها ولا أنيس، لأنها لا تصلح للحياة ولا يعيش عليها الناس. وها هو الإنسان وصل إلى سطح القمر، وصارت صور رواد الفضاء توزع في الوكالات وتعرض في القنوات، ثم صد الناس عنها وصارت الصورة كأنها تنتمي إلى عصر سابق بائد لا تثير فضولا ولا تحرك ساكنا. فالحمد لك يا خير من ملك بعدد آلائك، يا خير من ملك بعدد آلائك ومواهبك وعطاياك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الله الرزاق الرازق. من أسماء ربنا جل وعز الرزاق والرازق، وهو خير الرازقين. وقد ورد اسم الله الرزاق في قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي قراءة أخرى الرازق، وعلى صيغة الجمع خير الرازقين، وفي خمسة مواضع. وإذا كان الناس يرزق بعضهم بعضا، فإن الله سبحانه وتعالى هو رازقهم كلهم، كما قال: وهو خير الرازقين. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الرزق وخالق الإنسان وخالق السبب الذي بموجبه يصل الإنسان إلى الرزق ويحصل عليه. ورزق الله ينقسم قسمين: الأول الرزق العام، وهو للبشر كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكم هي الدواب على ظهر هذه الأرض وفي الفضاء والأفلاك، بل وفي أعماق البحار، كلها تكفل الله برزقها جميعا ويسر لها أسبابها من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله تعالى تكفل برزق الخلق كلهم. وقال إبراهيم عليه السلام: من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر، أي فأرزقه وأمتعه متاعا دنيويا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أما القسم الثاني فهو الرزق الخاص، وهذا يختص الله تعالى به نخبة من عباده يختارهم ويصطفيهم، وهو الرزق الإيماني، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى والتعرف إليه والالتزام بأمره والوقوف عند حده لينال العبد رضا ربه. وقد جعل سبحانه وتعالى في قلوب عباده المؤمنين من الروح والإيمان والسعادة من عاجل بشراهم ما يمهد للجنة والرضوان في الدار الآخرة، وهو ما أنزله في كتابه من الآيات والحكمة وما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولذا فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الوهاب، الذي يهب لعباده ويمنحهم ويفيض عليهم الرزق كما سبق. ومن أسمائه المقيت، الذي يعطي العباد قوتهم، وقيل المقتدر على كل شيء كما سيأتي. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنان، الذي يمن على عباده بالعطايا ويجود عليهم بها كما سيأتي أيضا. إن الذي يمنح الرزق هو الله عز وجل وحده. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكل ما يراه الإنسان من مظاهر الرزق والعطاء والكرم والجود فهو خلق الله سبحانه وتعالى وفضله، وهو الذي أودع في هذه الأشياء جودتها وطعمها ومكانتها وسهولة الوصول إليها، فيصل الإنسان إليها بيسر وسهولة. وأما البشر فهم أدوات ينفذ من خلالهم قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فعلى العبد أن يتوكل على الله عز وجل، فإن الله تعالى هو خالق البشر وخالق الأسباب، وهم فاعلون لها على الحقيقة. وإن أمسك الله عن العبد رزقه فلا أحد يرزقه بعد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا ينفع الناس جدهم وغناهم ومالهم من الله تبارك وتعالى. ولا ينفع الناس جدهم وغناهم ومالهم من الله تبارك وتعالى، إنما تنفعهم أعمالهم الصالحة، فإنه لا فاتح لما أغلق سبحانه وتعالى، ولا مغلق لما فتح، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، فهو مدبر الأمور كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها، وأولها وآخرها سبحانه. ولا عتب على الإنسان في أن يفعل الأسباب المادية أو يحاول بناء العلاقة المعتدلة المتوازنة مع الناس، ويبذل جهده وعقله في الوصول إلى ما يريد مما أحل الله سبحانه، لأن هذا من رزق الله تعالى الذي يسره للعباد وأقدرهم عليه وأوصلهم إليه. لكن لا يجعل الإنسان اعتماده على هؤلاء، وإنما يجعل اعتماده على الله عز وجل، ويسعى دائما وأبدا إلى تعميق صلته بربه، ويوقن أن مفاتيح الرزق بيده سبحانه، وأن خزائن السماوات والأرض بيده، بل إن قلوب العباد وعقولهم بيده. تأمل كيف يرزق الله تعالى الجنين في بطن أمه من خلال الحبل السري الذي يوصل إليه الرزق، ويحفظ قوته وحياته، تأمل كيف يرزق الله سبحانه وتعالى الثعبان في جحره، بل تأمل كيف يرزق الطير في وكره، تأمل كيف يرزق السمك في بحره، تأمل كيف يرزق من التمساح وهو حيوان ضخم هائل يأكل بعض الحيوانات الكبيرة بشراهة وتوحش، ومع ذلك مكن الله تعالى العصفور ليدخل في فم التمساح ويأخذ بقايا الطعام من أسنانه ليقتات بها، والتمساح يدعه يدخل ويخرج لا يعرض له. فانظر هذا العقد العجيب بين هذا التمساح الضخم وهذا العصفور الصغير، وكيف أن الله تبارك وتعالى بلطفه وحكمته جعل رزق العصفور من بين أسنان هذا التمساح. هذه عبرة لكل عبد، أن يعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى مكتوب، لا تدفعه كراهية كاره، ولا يجلبه حرص حريص، وأن الأمر كله من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فعلى العبد أن يجمل في الطلب، وأن يقتصد ويرضى باليسير. إن الإنسان إذا كان آمنا في بيته، معافا في بدنه، فإنه يجد من أثر الطعام والشراب ولذتهما ولذة الحياة الشيء الكثير، حتى في الأشياء البسيطة التي تعود عليها، كأن يجلس إلى زوجه ويداعب أطفاله ويستمتع بالطعام البسيط المتواضع، أو يتأمل الجو اللطيف الذي جعل الله تعالى فيه من الراحة والأمن والعافية في البدن والصحة، عندها يشعر بشيء عظيم من المتعة والسرور. ولو كان عنده من الأموال والخزائن وألوان الطعام والشراب الشيء الكثير ولكنه في حالة من القلق أو الخوف أو التوتر أو الانفعال، فإنه لا يكون لهذه الموجودات قيمة عنده، كما لو كان يعاني من أمراض حسية بدنية أو أمراض نفسية معنوية. فإذا رزق الإنسان طعاما يشبعه ولباسا يواري سوءته وشرابا يروي ظمأه وسكنا يأوي إليه، فإن هذه من أعظم النعم، ولا تثريب على الإنسان في أن يطلب ما وراء ذلك ما دام في حدود الحلال، فإن الله تعالى قد قسم بين الخلق أرزاقهم ووزعها. فمن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أغنى الله العبد فليجعل في ماله حظا للفقير والمسكين وابن السبيل والقريب والجار، وليتواضع لعظمة الإله العظيم الجبار الذي هذا بعض رزقه، خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إني مقل. إن رزق الله تبارك وتعالى عظيم، ومن رزقه العافية والعقل والطعام والشراب والولد والمال والجمال والشباب والقوة والفتوة والطبيعة والإلهام. وقد اعتاد كثير من الناس أن تحصل لهم كل هذه الأشياء بشكل طبيعي معتاد، ولا يتفطنون إلى حقيقة كونها نعمة من عند الله تبارك وتعالى، بينما الإنسان صاحب القلب الحي يدرك هذا المعنى ويتأمله. جاء رجل يشتكي إلى حكيم الفقر فقال له: هل تبيع لي بصرك ب100,000 دينار؟ قال: لا. قال: هل تبيع سمعك ب100,000 دينار؟ قال: لا. قال: فيدك فرجلك فعقلك فقلبك فجوارحك، وهكذا عدد له حتى بلغ الأمر 100,000 من الدنانير في هذا الإنسان. فقال له: يا هذا، عليك ديون كثيرة وحقوق مثبتة، فمتى تؤدي شكرها ومع ذلك تطلب الزيادة؟ إن ربك تعالى وتبارك عفو كريم. لكسرة من رخيص الخبز تشبعني، وشربة من قراح الماء ترويني، وخرقة من زهيد الثوب تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني، ولا أردد في الأبواب مضطهدا مضطهدا كما يردد ثور في الفدادين، لأجعلن حياة قد فتنت بها فداء عرضي والدنيا فدا ديني. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فمن شكر هذه النعم كلها أن تقول الحمد لله، وقد تواطأ قلبك ولسانك وجوارحك على هذا المعنى العظيم الذي هو حمد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. فهل من اليسير أن تعيش وأنت معافى في بدنك، فيك الصحة والعافية والقوة والفتوة؟ وهل من اليسير أن تعيش مرزوقا مكفولا بإذن الله تبارك وتعالى، عندك من الطعام والشراب والسكن واللباس والمركب وألوان التقلب في الحياة الدنيا الشيء العظيم؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إنك تشرب الهواء، إنك تشرب الماء وتستنشق الهواء، وتسير على قدميك، وتسمع بأذنيك، وترى بعينيك، وتدرك بعقلك، وتحس بقلبك، وتستمتع بكل هذه النعم العظيمة، سواء وعيت ذلك أو لم تعه، سواء كنت يقظان أم نائما، غافلا لاهيا مقبلا واعيا، فكل هذا بعض رزق ربك تبارك وتعالى. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إن رزق الله تبارك وتعالى ونعمته ينبغي أن تقابل بالشكران لا بالكفران، فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن جميل الرزق أن يرزق العبد الطمأنينة والهدوء والاستقرار النفسي والأسري وسكينة الروح والعقل. أذكر أنني قرأت للأديب الرافعي مقالة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فيا لجمال الرزق حين يكون حبا لنفس تستحق الحب كخديجة، ويا لسعة الرزق حين يكون عطاء من الغني الكريم، ويا لديمومة الرزق حين يكون مصحوبا بالثناء والعرفان. وبهذا ينتهي هذا المقطع، إلى المقطع القادم إن شاء الله.